الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خلق وربى بنعمه الظاهرة والباطنة تبارك وتعالى فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في جميع الأحوال تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح واهدنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين الذين أحييتهم على الإيمان والتقوى وتوفيتهم على ذلك وأنت عنهم راضي إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مضى في الأسبوع الماضي الكلام على آيات من كتاب الباري جل ثناؤه من سورة البقرة، من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وكان التفسير لهذه للآيات كلها، يعني ما نقرأه ويفسر، من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وفي هذه الآية، يعني ومر بنا أن في هذه الآية وفي غيرها من ما فيه النداء بصفة المؤمنين أو الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. هذه قد يقول قائل أن الخطاب فيها للرجال، فأين الخطاب للنساء في هذا وفي مثل هذا في القرآن وفي السنة؟ جاء في القرآن في بعض المواضع ذكر النساء وتخصيص النساء بشيء من ذلك، لكن إذا جاء الخطاب للرجال فالنساء يدخلن من باب داخلات في هذا الخطاب، لا ريب ولا شك في هذا. يعني كل ما جاء الخطاب ووجه للرجال أو للذكور فالنساء داخلات في هذا، إذا لم يكن الأمر خاص بالرجال فالنساء داخلات في هذا والأمر من باب تغليب الرجال على النساء، وهذا أصح وأرجح ما قيل في هذه المسألة. كتب عليكم القصاص في القتلى. إذا قتل رجل أو امرأة آخر عمداً فعليه القصاص، يقتل. هذا إذا قتل نفسا من الرجال أو النساء صغيرا المقتول أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، فعليه القصاص. طبعا وكان المقتول من المسلمين، ويأتينا شروط القصاص، فعليه القصاص. يقتل ولي المقتول أو لورثته الخيار في ذلك، إن أرادوا أن يقتلوا فلهم ذلك، ولا يجوز لأولياء القاتل ولا للقاتل أن يتمنعوا أو يؤوي القاتل أو يمنعوه من إقامة الحد والقصاص عليه أبدا، وإلا كيف يكون من المؤمنين؟ ثم ولو فعلوا ذلك لم يقبل منهم ذلك ولم يجابوا لذلك، فالأمر لولي المقتول إذا طلب القصاص أقيمة إذا توفرت شروطه. وإن تنازل إلى الدية فله ذلك، وحتى له لو طلب أكثر من الدية، الدية معروفة وقال أنا أريد القصاصة فعرضوا عليه ما هو أكثر من الدية وتنازل جاز ذلك، ولا يقال أن لك القصاص أو لك الدية فقط لا تقبل أو حرام أو لا يجوز. إذا قبل فالأمر إليه، لكن الدية معروفة 100 من الإبل، إذا تنازل إلى الدية أو 1000 دينار من الذهب، طبعا والآن لها ما يوزنها ولها ما يعادلها، أو 12,000 درهم من الفضة، وتكون في كل زمان، هذه ما كان الأمر عليه في حياة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وما كان وما قدرها به يعني أو فرضها به صلوات الله وسلامه عليه. وفي كل زمان ومكان تختلف باختلاف أحوال الأهل والعملات والإبل إلى غير ذلك. أو يعفو إلى غير من غير الدية، يعني يعفو البتة مجانا، يتنازل ويقول لا أريد شيئا أتركه لله فله ذلك. لكن هنا فيه مسألة، لو قتل رجل أو قاتل نفسا والمقتول له ورثة وتنازل بعض الورثة عن حقه في المطالبة بالدم، يعني قال لا أريد قصاصا أريد دية، فحينئذ لا يجوز أن يقام القصاص على القاتل إذا تنازل بعض الورثة وبعض أولياء المقتول. ما يقال لابد من الاتفاق، فإذا تنازل بعضهم إلى الدية أحسن دم القاتل أو عصم دم القاتل أو القاتل من القتل، ولا يقتل سواء تنازل الكل أو البعض. ويأتينا ما حكم من قتل بعد ذلك، يعني بعد التنازل الكامل أو البعض، وبعد التنازل إلى الدية أو إلى المجان إلى يعني من غير شيء. إذن ما هي شروط إقامة القصاص؟ هي أربعة، لا بد من توفر أربعة شروط. إذا لم تتوفر الشروط الأربعة فلا قصاص. الأول، الشرط الأول أن يكون القاتل مكلفا، أن يكون القاتل مكلفا يعني عاقل بالغ. وجينا ما لنا علاقة بالمسلم الآن، له أمر آخر وعدم المسلم، لكن عاقل بالغ. فمن قتل وهو صغير لا يقتل، يعني لا يقام عليه القصاص، لأنه رفع القلم عن 3. وكذلك المجنون، لكن الدية لا بد منها، نتكلم عن القصاص. كذلك الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، معصوما لا أن يكون مثلا كافرا حربيا، يعني كافرا حربيا، أو زانيا محصنا، أو قاتلا لنفس. فمن كان كذلك، يعني المقتول كان حربيا لا يقتل قاتله، كان محصنا يعني زنى وهو محصن يعني متزوج أيضا ورجم وكان من الذين يرجمون أو رجم بالحجارة، لا يقال هؤلاء قتلوا نفسا. كذلك إذا قتل نفسا وقتل، يعني قتله أو بعض أولياء الدم، أو السائل يعني بمثابة برضو الحربي، يعني ما كان كافرا ولا كان حربيا، وإنما كان يعني كان من المسلمين، لكن صال على رجل يريد ماله أو أهله، يعني من زوجاته أو من بعض محارمه، وصال عليه ووصلت المسألة إلى المقاتلة فقتله، لا يقام عليه القصاص عن القاتل ولا يقتل بهذا، لأنه دفع صائلا ولا عصمة لدم الصائل. هذا هو الشرط الثاني. الثالث المكافأة، تكافؤ بين القاتل والمقتول أو المقتول والقاتل. فلو قتل إنسان كافرا لا يقتل به لعدم التكافؤ، أو قتل حر عبدا لا يقتل به لعدم التكافؤ. الشرط الرابع عدم الأبوة، يعني ما يكون القاتل أب، أن لا يكون القاتل أبا، فإن كان أبا والأب والأم يعني الأصول وإن علوا لا يقتلون بالابن. وبينا الحكمة في ذلك، ما ذكرنا الشروط لكن بينا الحكمة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الأب لا يمكن أن يؤذي ابنه بحال من الأحوال، لا يمكن أبدا، يفديه بنفسه، يفديه بكل ما يستطيع، وهذا الأمر معروف. لكن قد يندفع الأب، يعني ولا يمكن أن يندفع، ولا يمكن أن يندفع الأب لقتل ابنه إلا إذا كان الأب مجنونا، أو وقعت عليه أذية شديدة من الابن ولا يتحمل ذلك أو لم يتحمل ذلك. فالمهم أن الأب لا يقتل بالابن، وهذه أربعة شروط. وهذه الشروط أيضا تقال طبعا في القصاص الكامل، يعني في قتل النفس، النفس بالنفس، وتقال أيضا مثلا فيما هو فيما دون ذلك. مثلا إنسان اعتدى على آخر ففقع عينه عمدا، وهذا يريد القصاص بالأطراف، يقال فيها ما يقال في هذه المسألة، والله أعلم. والآن نستمع طبعا أو نقرأ كلام المفسر رحمه الله، ثم نبين ما يحتاج إلى بيان. من قوله تبارك قصاص القتل الحر بالحر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. لا، فمن عفي من أخي شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيارة في القود، وتكون الخيارة في القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه، ولا يحمله ما لا يطيق هنا على كل حال الخيرة كما جاء في الحديث، من قتل له قتيل فهو بأحد خيري النظر أو بخيري النظر، وكما قال صلى الله وسلامه عليه. فالأمر في هذه المسألة لأولياء المقتول، فهو بخيري النظر أو كما قال صلى الله وسلامه عليه. فالأمر لأولياء المقتول لا للقاتل ولا لأولياء القاتل. ما يقول القاتل أو أولياؤه كما سبقت إشارة إلى مثل هذا، أن المقتول رجل فقير والقاتل رجل غني، ولا يمكن أن يقتل الغني بالفقير مثلا، أو الرجل القاتل كبير ضابط أو مثلا رئيس أو مسؤول أو صاحب نسب أو حسب لا يقتل وندفع الدية. لا، طلب المقتول أو يعني طلب أولياء المقتول أو من استوجب يعني وجب له القصاص فيما دون النفس، طلب القصاص وجب على المسلمين وعلى المؤمنين أن يجيبوه لذلك. وإقامة الحدود من الأمور الواجبة المتعين الإقامة بها والقيام بها، ولا تجوز الشفاعة فيها أبدا بحال من الأحوال. يأتينا كلمة الشفاعة الآن، الحدود والقصاص من الحدود، لكن القصاص يختلف أمره، يختلف. لماذا أتكلم على الشفاعة؟ الحدود لا تجوز الشفاعة فيها بحال من الأحوال، كما قال صلى الله وسلامه عليه: وغضب على أقرب الناس وأحب الناس إليه عندما جاء ليشفع بالمخزومية، فقام وخطب وغضب صلوات الله وسلامه عليه وقال: لو سرقت، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحدود إذا بلغت السلطان وبلغت ولي الأمر لا تجوز الشفاعة فيها بحال من الأحوال. هل القصاص، القصاص من الحدود لكنه يختلف، هل تجوز فيه الشفاعة أو لا تجوز فيه الشفاعة؟ تجوز فيه الشفاعة، تجوز فيه الشفاعة، لكن الأمر يعود إلى أولياء المقتول. إذا جاء الشافع، لأن ولي الأمر والسلطان لا يجوز أن يفرض على أولياء المقتول شيئا، لا يجوز له أن يفرض شيئا، الأمر إليهم. ما يقول لابد أن نقيم عليه القصاص، إلا إذا عرف الجاني والقاتل بأمور أخرى أو بانتهاك حرمات الله أو بأي أمر من الأمور، فأقيم عليه القصاص والحد لهذا ولغيره. لكن إذا قتل عمدا لأمر من الأمور فلا يفرض ولي الأمر أو السلطان أمره في هذه المسألة، لأن الأمر ليس إليه، إلى أولياء المقتول. يعني إذا حصل القتل عمدا وصاحب والقاتل لم تكن له أمور أخرى سوى هذا القتل، ننتبه لهذه المسألة حتى ما نتركها على قيدها، لأن هناك من عرف بالإفساد وهناك من عرف بأمور كثيرة يتعين قتله ولو لم يقتل، كما قال الله في محكم كتابه وبين أن هؤلاء هذا جزاؤهم الذين يسعون في الأرض فسادا، جزاؤهم القتل وتقطيع الأيدي والأرجل. إذن من قتل متعمدا ولم يكن له سوى هذا القتل من الأمور الأخرى التي توجد طريقا وتفتح مجالا لولي الأمر ليتدخل في القضية، فليس له في هذه المسألة دخل البتة، والأمر إلى أولياء المقتول. فلو جاء أناس من أهل الخير إلى أولياء المقتول وقالوا: يا إخواني، هذا القاتل أمره كذا وكذا، إما هو رجل فاضل أو رجل مثلا كريم أو رجل كذا وكذا، أو المهم أنه من إخواننا المسلمين، فما رأيك لو دفع لك كذا وكذا من المال، يعني أعلى من الدية، وسعوا في شفاعتهم، هل يأثمون؟ هذا هو الشاهد، أو يعني محل الشاهد أو المقصود، هل يأثمون ويكونون شافعين في حد من حدود الله؟ لا، فلا يأثمون هنا بل يؤجرون هنا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، كما قال صلى الله وسلامه عليه. إذن الأمر إلى أولياء الدم أو أولياء المقتول، إن شاءوا يعني تركوا القصاص في النفس أو فيما دون ذلك. وإذا فعلوا ذلك، إذا يعني طبعا إذا لم يتنازلوا، وبينا قبل قليل أنه يجب على القاتل أو على أولي وعلى أوليائه أن لا يحولوا بين القاتل وبين المقتول، يعني بينهم وبين إقامة القصاص عليه بحال من الأحوال. لكن إذا تنازل ولي أولياء المقتول وورثة المقتول إلى الدية أو إلى غيرها، يعني إلى ما أقل من ذلك، مثلا إلى ترك الشيء بالمرة، فعلى القاتل والمقتول أن يقابل الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف. وكذلك أيضا أولياء الدم لا يسب ويشتم ويقول ويغضب ويزمج إلى آخره، يعني كلمات وأشياء وأفعال، لا، هو منصور إن شاء الله، سيأتيه حقه أو ما يريد إذا ثبت الأمر وقامت البينة. أما إذا لم يكن له حق فلا معنى لمثل هذا. المهم أن أولياء المقتول والقاتل وأولياؤه على الجميع أن يتعاملوا مع القضية ومع هذه المسألة كل منهم بالإحسان والمعروف في جميع المواقف وفي جميع الأمور. وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا هو الآن إذا منه تنازل إلى الدية، ما يأتي ببعضها ويماطل بالبعض الآخر أو بالجميع ويتعب من له الحق في الذهاب والإياب على الجهات المسؤولة مرات عديدة، أو يدفعه ويدفع الدية ويكون مع ذلك كلام أو فعل لا يحمد. لا، عليه أن يؤدي بالمعروف والإحسان ويقابل الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف. نعم. وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان فهذا مأمور به في كل ما يثبت في ذمم الناس للإنسان. مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان. نعم، والمعاملة بالمعروف والإحسان بين المسلمين واجبة، لأنها تقضي بها الأخوة الإسلامية وتوجبها الأخوة الإسلامية، والوجوب مأخوذ من أحاديث. لا نظن أنه والله كل واحد يقول أنا أو ما على وجه الأرض غيري أو الدنيا لي فقط. لا، المسلمون كلهم أخوة، فلا يجوز للإنسان أن يحكم مصالحه أو تطغى مصالحه على حساب مصالح الآخرين أو على حساب إخوته من المسلمين. لا، كذلك في جميع المعاملات أيضا تجب حسن المعاملة والإحسان. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، أو كما قال صلى الله وسلامه عليه. فهذا الذي بهذه الصفة مرحوم، لأن المجتمع الإسلامي كالجسد الواحد، لا يمكن أن يؤذي إنسان عضوا من أعضائه كما هو معروف، فكذلك أفراد هذا المجتمع. إذا انتبه الإنسان ورجع إلى عقله وعلم علما يقيني أن هذا هو أخوه المسلم المؤمن الذي هو بمثابة طرف من أطرافه، لا يمكن أن يصدر منه أذى له في جميع الأمور وفي جميع المعاملات. استوجب، يعني وجب له عليه حق تقاضاه منه بالمعروف والحسنى، والعكس بالعكس، وهكذا جميع الأمور. يعني إذا هو صار لهذا عليه حق قضاه بالمعروف والإحسان. فعلى كل مسلم يعني أن يلاحظ أو يراقب ربه ويستشعر الأخوة الإسلامية ويجعلها في قلبه وبين وبين جنبيه، ولا يظن أن الدنيا خلقت له لا لغيره، كما هو أو كما يحصل أو كما هو ظاهر في زماننا والعياذ بالله. نعم. وفي قوله فمن عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. نعم، قوله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه، كلمة أخيه هنا للترقيق، ما قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من الغير أو من أولياء المقتول، قال من أخيه، وهذا فيه ترقيق للقلوب ولهذا الجسد، لأفراد هذا الجسد الواحد. فما دام هو أخوك فكن معه بمنزلة الأخ الذي لا يمكن بمنزلة الأخ بمنزلة أخ النسب، وتعلمون أن أخوة الإسلام أعلى وأكمل وأجل من أخوة النسب، وكم من قاتل لأبيه ولأخيه في الإسلام ومن أجل الإسلام. إذن أخوة النسب الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون وأخوة التقوى والإيمان هي العليا والباقية. إذن أخيه عفي له من أخيه مرققة ومنبهة ومشيرة لوجوب الإحسان، أو لأن الإحسان ينبغي أن يتخذ في مثل هذا الموقف. ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج. نعم، هنا أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى أخيه أن المعصية والذنب وإن كان من الكبائر، قتل الخطأ من الكبائر طبعا، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك، وقد قرنه الله تبارك وتعالى بالشرك في سورة الفرقان. إذن فقتل النفس من الكبائر ومن أكبر الكبائر وأعظمها بعد الشرك، لكن هل بهذا يخرج من الإيمان كما تقول الخوارج والمعتزلة؟ كلا. إذن هو مؤمن وباقي على إيمانه، وهذه ذنوب إن لم يتب منها طبعا، إن لم يقم عليه الحد في الدنيا ويتب منها فأمرها إلى الله في الدار الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يكفر صاحب الكبيرة بذنبه، بدليل قوله تعالى فمن عفي له من أخيه. وهذه أخوة الإيمان، لكن ينقص الإيمان، لأن الإيمان ينقص بالمعاصي والذنوب ويزيد بالطاعات، فبارتكاب الذنوب والمعاصي أو ارتكاب الذنوب والمعاصي منقص للإيمان إذا لم يتب صاحبها أو صاحب المعاصي والذنوب ويعود إلى ما كان عليه بالتوبة، يعني إلى ما كان عليه قبل الذنب وقبل الذنوب والمعاصي بالتوبة وبحسن التوبة وبالتوبة الصادقة النصوحة. كذلك من أقيم عليه الحد إن كان الأمر في الحدود أو أقيم عليه القصاص وتاب أيضا هذا مكفر لذنبه، لأن الحدود مكفرات. لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون القتل لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه. كذلك من باب الأولى إذا كان القتل الذي هو من أكبر الكبائر، قتل العمد من أكبر الكبائر بعد الشرك، لا يخرج به صاحبه من الإيمان، فمن باب أولى ما كان دونه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم. ولهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم، أي في الآخرة. وأما قتله وعدمه فيؤخذ بما تقدم، فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. هذا هو رأي صاحب الكتاب رحمه الله. أن طبعا والمسألة فيها قولان للعلماء، وأبين: من قتل عمدا وجب عليه القصاص، فإذا عفي عنه مجانا عن القاتل أو عفي عنه إلى الدية أو عفى بعض الورثة إلى الدية والبعض مجانا وهكذا، المهم وجد العفو، الذي يعصم دمه والذي يمنع من إقامة القصاص عليه ثم قتل بعد ذلك، يعني بعد العفو،